الفقهاء مختلفون في حكم مس المصحف من الحدث الأصغر، فأكثر أهل العلم وهم الجمهور يمنعون المحدث من مس المصحف ويقولون لا يمسه إلا متوضئ، يستدلون بقول الله جل وعلا مس المطهرون، ومقصود بالآية الملائكة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود بالحديث المسلم على الصحيح، يستدلون بآثار مروية الباب. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا مانع من مس المصحف للمحدث لأنه لم يرد دليل في ذلك، مثل ما يتوافر الإمام الدواعي على نقل لو كان منقولا، ومثل هذا من الضروري أن يكون بيانه عاما، فلما لم يقع بيانه عاما وجاء في حديث مختلف فيه وفي معناه أيضا، علم أن الأصل في ذلك الجواز. وبالنسبة للصغار أنا تفضل الأخ بالسؤال عنه، قد يعني يعفى عنهم لأن يشق عليهم ذلك إذا كان على وجه التعليم ونحو ذلك.